البعض يصوتون مع المشي فيرددون لا إله إلا الله بصوت عال أو بصوت واحد، وهذا أيضا بدعة. ينبغي أن يمشون وعلى أن يمشوا عليهم السكينة، وليس هناك ولا يجوز إحداث شيء لم يفعل يشرعه ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصياح بالذكر أو لا إله إلا الله أو نحو ذلك في أثناء حمل الجنازة أيضا من البدع التي أحدثها الناس.